بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقبل أن نبدأ أذكر تذكيرا لنفسي أولا وامتثالا لقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر بعظيم منة الله سبحانه وتعالى علينا وكرمه ورحمته وتوفيقه وإعانته وتسديده التي تستوجب منا كثرة الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، ومننه جل وعلا علينا لا نحصيها، في كل لحظة، في كل لحظة نحن في منن عظيمة كثيرة لا تحصى. ومن هذه المنن العظيمة التي ألفت الانتباه إليها أننا يعني في مثل هذه الأيام، الليل قصير جدا، و يعني مجاهدة النفس في صلاة الفجر شاق، فمن من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه بالمحافظة على مجالس الذكر والدروس فوق محافظته على صلاة الفجر التي هي فريضة من أعظم الفرائض، فهذه والله منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، منة عظيمة لا دخل لذكائنا ولا قوتنا وقدرتنا ولا علمنا ولا عبادتنا ولا صلاحنا بها، وإنما هو محض كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ولطفه سبحانه وتعالى. فإذا تأمل العبد في هذه المنة واستشعرها واستحضرها عظم في قلبه محبة الله وحمده وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى، وعظم في قلبه التوكل على الله وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه والثقة به سبحانه وتعالى والبراءة من الحول والقوة، وأنه إنما هو كرمه جل وعلا. فيستشعر الموفق مثل هذا المعنى ويستشعر فوقه، لأن النعم كل ما استشعر العبد هذه النعم زاده الله جل وعلا من فضله، ومن الزيادة هذه أن يبصرك الله جل وعلا بنعمة أخرى كنت في غفلة عنها. إذا استشعرت شيئا من النعم واستحضرته وحمدت الله جل وعلا عليه زادك الله من فضله وبصرك بنعم أخرى كنت أيضا في غفلة عنها. فنعمة المحافظة على صلاة الفجر، نعمة المحافظة على مجالس الذكر والعلم، هذه نعم عظيمة، وفوق هذه النعم نعمة الهداية للسنة والعقيدة السلفية الصحيحة في هذه العصور المتأخرة التي كثر فيها الخلط والفتن والانحراف على الحق السلام، وكثرت الفرق والأحزاب، فإذا استشعر العبد مثل هذه المعاني فإن الله جل وعلا يرزقه شكرها وحمده سبحانه وتعالى عليها، ويزيده من فضله ثباتا وزيادة في اليقين بهذا المنهاج العظيم، يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله من الثبات وزيادة اليقين بالحق الذي يسير عليه العبد. والله جل وعلا هو اللطيف الرحيم الغني الكريم أكرم الأكرمين، يمن عليك بالمنة يتفضل بها، ثم يمن عليك باستحضارها واستشعارها، ثم يوفقك لحمدها وشكرها. منن عظيمة منه سبحانه وتعالى، والله ليس لنا فيها أدنى جهد ولا ذكاء ولا علم ولا أبدا، إنما هو كرمه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه يزيد العبد محبة لربه سبحانه وتعالى، محبة لربه الذي اختصه بين الناس، اختصك من بين الناس، فتزيد محبة له جل وعلا، ومن ثم حمدا وشكرا له جل وعلا، ومن ثم براءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة والإعجاب بالنفس، لأنه إنما هو كرمه سبحانه وتعالى، لا بذكائنا ولا علمنا ولا حولنا ولا قوتنا. وكذلك يزيد كذلك خوفا من الله جل وعلا، خوف منه سبحانه وتعالى أن يزيغ قلبك عن هذا الخير والهدى. أن أحيانا الإنسان إذا رأى أنه يسير على طريق السائرون عليه قليل جدا، قد يدخل في نفسه شيء من الإعجاب والزهو والاعتداد بالنفس أو بالذكاء أو بالعلم، وهذا لا شك أنه من أعظم أسباب الخذلان، ومن أعظم أسباب أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك، فيحذر الموفق من هذا الطريق الوخيم، لأنه إن وكل إلى نفسه وكل إلى أعظم الهلاك، من أعظم الشرور علينا، أعظم شر على العبد شر النفس، شر نفسه التي بين جنب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكثر من 1400 سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. وفي بعض الروايات: إن كادت لتسبقني، يعني الساعة. وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام إلا قرابة 600 سنة. واليوم بيننا وبينه 1400. فلا شك أننا في الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام يعود غريبا كما بدأ، لكثرة الفتن وكثرة الشبهات والشهوات، مع قلة وذهاب العلماء وموتهم، وقلة السالكين على الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله المستعان، ولا يخفى علينا أن لا يزداد الأمر إلا سوءا، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فقلت هذا تذكيرا لنفسي ولإخواني بأن نعظم هذه النعم التي يمن الله جل وعلا بها علينا، ونستشعرها ونستحضرها، فيعظم في قلوبنا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فنستجلب من الكريم الرحيم زيادته وفضله وتثبيته وعنايته. والله المستعان. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، يعني إن قسمها هو بنفسه فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية. ما سبب كثرة اقترانها بالصلاة الزكاة؟ الإحسان للناس. أيوة سنت. هذا ما أشار إليه الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بداية التفسير، أن يعني كثرة اقتران الصلاة بالزكاة في القرآن، لأن الصلاة والزكاة تجمعان معاني العبودية، فإن العبودية الدين كله مبني على الإحسان في معاملة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. الصلاة فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا، والزكاة فيما بين العبد وبين الخلق. فإن الدين كله أوامره ونواهيه لا تخرج عن هذين الأمرين، إما إحسان في معاملة الخالق أو إحسان في معاملة المخلوق. قال رحمنا الله وإياه: والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. والنوع الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والنوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والنوع الرابع عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه، يعني من بقية الأموال التي هي غير هذه الأنواع الأربعة. إذا أراد أن يتصدق صدقة وليست زكاة ما يجب فيها زكاة، لكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه. باب الصدقة والتبرع واسع. وقوله: فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز. يجب عليه إخراج الزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا أي يدفعوها، فيجب على صاحب المال أن يدفعها وهو المسؤول عنها. فإذا طلبها الإمام، الإمام المقصود به من؟ يعني ولي الأمر الحاكم. فإذا طلبها الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه، يجب على العبد أن يدفع زكاته إن طلبها الإمام منه أن يدفعها إليه، لأن طاعته واجبة وتبرأ ذمة الدافع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة، يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، وولاة الأمور يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من بعده. أما إذا لم يطلبها فالمسؤول عنها صاحب المال، المسؤول عنها صاحب المال، يعني أنه يتولى إيصالها إلى مستحقيها، وعليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى من يستحقها أو يدفعها للإمام وتكون برأت ذمته. قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال رحمه الله تعالى: واعلم أي أيها المسلم يا طالب العلم، أي تحقق تبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هما الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل

وقال جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه، ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة لكل زمان ومكان. وهذا الموضع من المواضع المهمة جدا في العقيدة وفي المنهاج والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك نبه الشيخ هنا حينما قال المؤلف: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر الشيخ ما يدل على ذلك من الأدلة، من حديث جبريل الطويل وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. دائما المقدم ما هو؟ المقدم هو التوحيد. توحيد، لأن الدين كله مبناه على هذا التوحيد. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو المقدم في الدعوة، بل وفي كل شيء، في الدعوة، في العلم، في العمل، المقدم هو التوحيد. وأي شيء لا يقوم على التوحيد فهو باطل، وأي عبادة لا تقوم على التوحيد فهي باطلة، ما تصح. ولذلك الشيخ هنا يعني أشار إلى تنبيه مهم، وهو قوله: أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. وهذا حق، أن كثير من الدعوات المعاصرة وهذه الفرق والأحزاب والجماعات التي نشأت ورفعت راية الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، وهي تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما كان عليه جميع الرسل من تقديم الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيقدمون التوحيد على كل شيء، لأنه أصلا لا يصح شيء من الدين إلا بوجود هذا التوحيد. أما الدعوات المعاصرة الموجودة اليوم التي أشهرها وأعظمها تحريفا وانحرافا بالشباب عن منهاج النبوة في وقتنا المعاصر، فرقة التبليغ التي يقال لها الأحباب، وفرقة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من السرورية وغيرهم، هؤلاء يسيرون بالدعوة ويسيرون بالشباب على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على غير منهاج الأنبياء عموما في تقديم الدعوة إلى التوحيد والتركيز على التوحيد وتأسيس التوحيد وتعظيم التوحيد في قلوب الناس وفي قلوب طلبة العلم والدعاة. طلبة العلم والدعاة اليوم أكثرهم صار المقدم عنده والأولى عنده ليس هو التوحيد، ليس هو الدعوة إلى التوحيد وتعظيم التوحيد وتأسيسه في قلوب الناس وتعظيمه في قلوب الناس، مع أنه هو أساس الدين. فالتبليغ للأحباب أعظم ما يدندنون حوله ويشغلون الناس به وأتباعهم الدعوة، الخروج في الدعوة، الخروج للدعوة، الخروج للدعوة، دعوة الناس، دعوة الناس، دعوة الناس. طيب تدعو الناس إلى أي شيء؟ إلى الدين. أي دين؟ إلى الدين، الصلاة والزكاة، الصيام، الحج، يعني إلى الصلاة، إلى الصلاح، إلى الإسلام. أي إسلام هذا؟ إلى الإسلام العام الذي يدخل فيه كل مبتدع وضال ومنحرف. إذا جيت، وقد نبه الشيخ إلى هذه المسألة أيضا في بداية شرحه لكتاب التوحيد إعانة المستفيد، أنهم إذا دعوا يدعون إلى إيش؟ إلى الإسلام العام، الإسلام، الإسلام والصلاة والجنة والنار. إذا أتيت له وقلت ما هو هذا الإسلام الذي تدعو إليه؟ بين لي هذا الإسلام الذي تدعو إليه. ضاع وماج وهاج وأرغى وأزبد. لماذا؟ لأنهم يدعون على غير علم وعلى غير بصيرة. ونتكلم عن الأتباع، أما الرؤوس فهم يدعون على بصيرة إلى البدع والضلالات والانحرافات. فهم رؤوسهم يبايعون على الطرق الصوفية صريحة، يبايعون على طرق صوفية معروفة عندهم، الديوبندية والبريلاوية والسهروردية والنقشبندية، هذه طرق صوفية يبايعون عليها معروفة عندهم. ودعوتهم دعوة شركية قبورية، يتكلم بهذا من خرج معهم من أهل العلم وخبروهم وبينوا ما عندهم من انحرافات وضلالات، وقد خرج معهم من طلبة العلم ومن أهل العلم من رجعوا إلى أهل العلم الكبار وبينوا له ما عليه هؤلاء. وعلى رأس من عاشرهم وبقي معهم سنوات ثم بدأ يرد عليهم ويؤلف فيهم الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى. الشيخ سعد الحصين يعني بقي معهم قرابة 8 أو 10 سنوات وهو يخرج معهم ويناصحهم في كل ما رأى من أخطاء، لكنهم لا ينتصحوا. فرد عليهم وألف فيهم الردود، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعارضه في هذه الردود في البدايات، لأنها لم تتبين له حالهم. هذا واحد، الشيخ سعد الحصين. ومن بعده الشيخ محمد بن ناصر العريني من أهل القصيم، رجل كبير في السن ومهتم بالدعوة وحريص، لكنه على منهاج السلف وعلى عقيدة السلف، وكان يحذر منهم وخرج معهم وناصحهم وألف كتابا بعد خروجه معهم يؤكد على ما كان يحذر منهم. وذهب إلى المشايخ، ذهب إلى الشيخ ابن عثيمين وإلى الشيخ الفوزان يبين لهم حال هؤلاء. ومن بعد هؤلاء الشيخ علي المري الذي كان مفتي الشرقية، حينما أرسله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وله مقطع موجود في اليوتيوب في درس كان له في بقيق، وتكلم بما حصل له حينما يقول كثر الكلام عن التبليغ عند الشيخ ابن باز، عن جماعة التبليغ الأحباب، كثر الكلام عليهم والتحذير منهم، ويبين للشيخ أن هؤلاء على ضلال انحراف. فكلف الشيخ ابن باز، كلف الشيخ علي المري يخرج مع هؤلاء وينظر ما حالهم، ويبين له تقرير عنهم. وخرج معهم الشيخ علي المري، ومقطع موجود في اليوتيوب، مقطع واضح لهذه الجماعة تضاد من هذه النبوة، تضاد دعوة التوحيد. كان يتكلم بدعوة التوحيد في خارج هذا، والمترجم يترجم بدعوة القبور وإلى الشرك الصريح، نسأل الله العافية. فما بعد هذا الضلال ضلال. فهذه الجماعة انحرفت بكثير من الشباب، وخصوصا عندنا في هذه البلاد، في هذه البلاد وفي كل مكان. حتى كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى قد كان في اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا هنا في المملكة، وهو من كبار العلماء وأصله مصري رحمه الله. لما سئل عن جماعة التبليغ قال جماعة التبليغ هم المبتدعة أينما كانوا، يقول هم حتى في أمريكا منتشرين في كل مكان، يقول حتى في دولة اليهود موجودين في كل مكان، مسهل لهم. لماذا؟ إنها دعوة صوفية، دعوة صوفية، والدعوة الصوفية مدعومة عالميا من القوى الكبرى لهدم الإسلام. فالمقصود أن هؤلاء يعني أثروا تأثير بالغ في كثير من شباب المسلمين، وعندنا في المملكة ينتشرون في المناطق، مناطق البادية، المناطق التي ليس فيها علم، لأنهم أعداء العلم، والعلم هو عدوهم الأعظم، يكشف باطلهم. فتجدهم في المناطق التي فيها البادية ينتشرون، ولأنهم يعلمون أن الشباب الذين من البادية إذا استقاموا توجهوا للدين وتمسكوا بما هم عليه هؤلاء من فكر، تمسكوا بصدق، يسبق إلى أذهانهم هذا فيتمسكون بصدق ويخلصون لهذه الدعوة. ولذلك تجدهم يعني يتعصبون لها وينازعون كل من خالفهم بها، ويبقى معهم الشاب سنوات طويلة لا يحمل شيئا من العلم، لا يحمل شيء من العلم. أما الجماعة الأخرى وهي جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من هذه الجماعات كالسرورية وغيرها، فهي أخطر من جماعة التبليغ بأضعاف مضاعفة. السبب أنها موجهة للمثقفين ولطلبة العلم، وتنتشر بين الطبقات المتعلمة وقد عافت في كثير من طلبة العلم بل والمشايخ، وأفسدت توجهات وتصور كثير من المشتغلين بالعلم، أفسدت توجهاتهم عن الدعوة إلى التوحيد على منهاج النبوة وعلى طريقة الأنبياء. قد كان يعني دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، قد كانت هي الدعوة التي يتبناها غالب بل عموم المشتغلين بالعلم والدعوة في هذه البلاد. فلما أدرك أهل الباطل شدة خطورة هذه الدعوة عليهم، شدة خطورة هذه الدعوة وهي دعوة الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ليست خطورتها على فقط المناهج المبتدعة في العالم الإسلامي، بل خطورتها حتى على اليهود والنصارى والقوى الكبرى هذه، أرادوا أن يحرفوا الناس عنها، فوجهوا مثل هذه الحركة التي أنشأها حسن البنا، وهي مدعومة كما قال الشيخ أحمد شاكر وهو معاصر رحمه الله تعالى لحسن البنا، قد كان إماما محدثا من علماء مصر، وذكر أن دعوة حسن البنا مدعومة من اليهود والشيوعيين، قال كما نعلم ذلك علم اليقين. وفعلا عاثت في كثير من الشباب ومن طلبة العلم، فحرفتهم عن تقديم دعوة التوحيد إلى تقديم الاهتمام بالمسائل السياسية ومنازعة الحكام ومصادمتهم والنوح على جراحات المسلمين هنا وهناك من أجل الطعن في الحكام ومن أجل مصادمة الحكام ومن أجل إشغال الشباب بأمور حماسية وعاطفية من أجل إثارتهم على حكامهم، لأن هذه المواضيع مواضيع فيها حساسية وفيها حماس وفيها عاطفة. أما الدعوة إلى التوحيد ف يعني ما فيها ذاك الحماس للشباب وعاطفة ولا فيها حظوظ نفس الدعوة إلى التوحيد، وإنما هو تقديم حق الله جل وعلا الأعظم، تقديمه على كل شيء، ولذلك لا يوفق لها إلا من تولاه الله جل وعلا بعنايته ولطفه ورحمته، وعلم منه أنه لا يريد إلا رضا ومحبته والقرب منه سبحانه وتعالى. مقصود أن هذه الدعوات وخصوصا دعوة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنها تغلغلت بين طلبة العلم والمشايخ وعموم المشتغلين بالعلم في الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان، حتى صار أغلب من تراه عليه ظاهر الاستقامة أغلب من تراه على هذه المناهج، والله المستعان. وبسبب هذا أضعفوا الدعوة إلى التوحيد إضعافا شديدا. ولو أدركوا هؤلاء الشباب الذين أكثرهم ينتمي إلى هذه التيارات وهو لا يعلم، وكذلك يعني يتحمس إلى هذه القضايا الحماسية العاطفية والجراحات المسلمين هنا وهناك وإصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أدركوا وعلموا ما في التوحيد من إصلاح هذه الأمور ما اشتغلوا بغيره. التوحيد هو أساس الصلاح والإصلاح كله، التوحيد هو أساس النصر على الأعداء، التوحيد أساس السعادة في الدنيا والآخرة، التوحيد هو أساس الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والبعد عن نواهيه، ترسيخه في قلوب الناس وتعظيمه في قلوب الناس هو أساس الخير كله. لو أقمناه لانحلت هذه المشاكل كلها التي يشغل بها الشباب بغير فائدة. والله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا لا بد أن يحدث ويحصل. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل ما سمعت هذه النصوص زاد كذلك تمسكا بالسنة والعقيدة السلفية الصحيحة، وحرصا عليها، وإقبالا على تعلمها والرسوخ فيها، ثبات عليها ودعوة إليها وعملا بها، لعل الله جل وعلا ينجينا. ولا نجاة من الفتن إلا بذلك، إلا بالتمسك بهذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وإخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم.